نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وصلنا في هذا الكتاب المبارك كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك. هنا توقفنا عند هذه الجملة التي ذكرها المصنف، وذكرنا أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، أليس كذلك؟ هذه أنواع التوحيد. هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي هي لله سبحانه وتعالى: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية من يعرفه؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والتكوين، وهو الرزق، دي توحيد الربوبية. ما هو أنت بتعملش بيها كده، قول لي. قول إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير والرزق والإحياء والإماتة. جميل، أحسنت. فنقول هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، لأن يعني كل هذه من أفعال الله سبحانه وتعالى: الخلق والملك والتدبير. وبعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول كل هذه كأنها تتلخص في ثلاث: الخلق والملك والتدبير. يكفي أن تقول إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. طيب، توحيد الألوهية، تفضل. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأن الألوهية هي العبودية، من آلهة آلهة يأله إلهة، واضح؟ فالألوهية هي العبودية، فتوحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى للعبادة. طيب، توحيد الأسماء والصفات، إيه رأيك؟ لا أنت طيب جود في التعريف، جود أكثر. جميل، هو يجيب مما يعني فهم. إفراد، احنا قلنا توحيد معناه ايه؟ مصدر وحد يوحد اذا جعله واحدا فردا، فنقول التوحيد هو إفراد، إفراد الله بما وصف وسمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وإذا أدخلت فيها نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه فحسن، جيد، لأن من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن صفاته ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه، كما ورد في القرآن: قال لا تأخذه سنة ولا نوم إلى غير ذلك. طيب، هذه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. إذن هنا المصنف يتكلم عن توحيد إيه؟ لما قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، هو توحيد الألوهية. طيب، لماذا خص المصنف من الأنواع الثلاثة توحيد الألوهية؟ أحسنت، لأن الكفار كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، يقولون إن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق الرازق المدبر المحيي، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم يقرون أن الله عز وجل هو الذي خلقهم، هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يحيي ويميت. طيب فين الخلاف؟ أين الخلاف؟ هذه محور الخصومة بين الرسل وبين من أرسلوا إليهم. محور الخصومة كان في إيه؟ في توحيد الألوهية، أنهم كانوا يقرون بالربوبية ولا يقرون بالألوهية، يعني يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ثم يصرفون العبادة لغيره سبحانه وتعالى، يجعلون مع الله عز وجل شركاء وسطاء شفعاء كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن يركز المصنف على هذه المسألة، لأن هذه المسألة هي محور الخصومة، وهي المسألة التي هي تعتبر من أكبر أو من أهم أنواع التوحيد التي يحصل فيها الايه أو حصل فيها النزاع. إذن أعظم ما أمر به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، كأن المصنف يعني يخصص من أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الألوهية، لكن أنواع التوحيد على نحو ما ذكرنا. طيب قال وأعظم ما نهى عنه الشرك، وأعظم ما نهى عنه الشرك. اكتب الشرك، الشرك في اللغة هو التسوية بين الشيئين، الشرك في اللغة التسوية بين الشيئين، فهو اسم للشيء يكون بين أكثر من واحد، فهو اسم للشيء الذي يكون بين أكثر من واحد. تقول اشترك فلان وفلان وتشارك، يعني ايه؟ صار جميعا في عمل ما، في تجارة او نحوها. واضح؟ هذا معنى الايه؟ الشرك في اللغة التسوية بين الشيئين، وهو اسم للشيء الذي يكون بين اثنين فأكثر. خلاص؟ طيب. ويقال أشرك بالله جعل له شريكا فهو مشرك، هذا المعنى الايه؟ اللغوي. طيب الشرك في معناه العام، معناه الاصطلاحي العام، معنى الشرك الاصطلاحي هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه. طيب إذا قلنا تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه، من خصائص الله عز وجل الرزق، الإحياء، الإماتة وغير ذلك، من خصائصه سبحانه وتعالى أن تصرف له العبادة، من خصائصه أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذا لما هنتكلم على كل أنواع التوحيد، فاهمين يا أخوانا؟ لو هنتكلم على كل أنواع التوحيد، هي خاصة لله سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كلها لله سبحانه وتعالى خالصة. فمن أشرك مع الله سبحانه وتعالى في واحد من أنواع التوحيد الثلاثة فهو مشرك. ولذلك العلماء يقولون التوحيد الشرك بالمعنى الذي كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسأمليه عليكم، الشرك بالمعنى الخاص أن يتخذ لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويسأله كما يسأل الله، واضح؟ إلى غير ذلك، ويرجوه كما يرجو الله ويحبه كما يحب الله، لأن كل هذه الألوان من العبوديات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فصرفها لغير الله عز وجل شرك. اكتب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل، قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. طيب المصنف هنا يقول وأعظم ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، لأنه بدأ فقال وأعظم ما أمر الله به إيه؟ التوحيد لما جاء على أعظم ما نهى الله عز وجل عنه على سبيل المقابلة، لما ذكر أعظم ما أمر الله عز وجل به والله يأمر عنها، واضح؟ فقال إيه؟ وأعظم ما نهى عنه الشرك. لماذا كان الشرك أعظم ما نهى الله عز وجل عنه؟ قال العلماء لأنه تعد على حق الله الخالص، لأن الشرك تعد على حق الله الخالص، هذا حق لله سبحانه وتعالى، وتعد على حق الله ليس كتعد على حقوق المخلوقين. فأعظم الحقوق هو حق الله سبحانه وتعالى، وحق الله عز وجل كما في حديث معاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. اكتب في حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. أو قلت كما في الحديث معاذ يعني أقول: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا أعظم حق في هذا الوجود، إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ومن صرف شيئا مما هو لله سبحانه وتعالى لغيره جل غير الله جل وعلا فقد أشرك. طيب الشرك الأكبر أربعة أنواع: شرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الذي أمليته لكم هو الشرك الأكبر، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه، وسنأتي على تعريف الشرك الأصغر. لكن إيش هذا الشرك الأكبر؟ اكتب بجواري: الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه. وقلنا إنه سينقسم أيضا إلى الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصفات. طيب الشرك ينقسم إلى أربعة أنواع أيضا أخذت بالاستقراء، كما أخذ توحيد أنواع التوحيد الثلاثة بالاستقراء، تتبع نصوص الشرع. الشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أنواع: الأول شرك الدعاء، شرك الدعاء، قال الله سبحانه وتعالى: أنا أريد أن أختصر عليك، سأذكر لك نوع الشرك ودليل من القرآن أو من السنة أو مما حضر من الأدلة. شرك الدعاء أول أنواع الشرك. شرك الدعاء معناه معروف، أن يصرف الدعاء الذي هو لله سبحانه وتعالى لغيره، مفهوم ولا محتاج توضيح؟ شرك الدعاء يعني رجل يذهب عند قبر البدوي أو الدسوقي ويسأله، هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى ألا يسأل غيره سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب هذا شرك الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الإيه؟ الكافرون. هذا موطن الشاهد: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هذا النوع الأول. النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد. شرك النية والإرادة والقصد، الشرك الأكبر أربعة أنواع، كل ده في الشرك الأكبر أربعة أنواع. شرك الدعاء أولها، ثانيها شرك النية والإرادة والقصد. والمقصود بشرك النية والإرادة والقصد أن يأتي بأصل العبادة رياء أو لأجل الدنيا، أو ينوي بأعماله الدنيا والرياء والسمعة من أصلها. لأنه لا يتصور الرياء من المؤمن، يتصور أن يقع المؤمن في الرياء، يعني يزين من صلاته، يزين من تلاوته للقرآن، يفعل مثل هذا، لكن هو قصده بالعمل أصلا إيه؟ العبادة. طب إذا كان لا يقصد بالعمل إلا الدنيا أو الرياء، فهنا تمحض الرياء للعمل، أو تمحض العمل للرياء، العمل صار رياء محضا. وإذا صار رياء محضا انتقل من كونه شركا أصغر إلى الشرك الإيه؟ الأكبر. واضح؟ عيد تاني؟ نعم. مثال: رجل يقرأ القرآن يقرأ لله سبحانه وتعالى ابتغاء الأجر والثواب. ثم هو يقرأ دخل عليه أحد أصحابه كان في بيته فدخلت عليه زوجته أو دخل عليه أبوه أو نحو ذلك، فجعل يحسن يجود في صوته وتلاوته ونحو ذلك. ده إيه؟ رياء. رياء ولا مش رياء؟ رياء. لكنه عارض طارئ ولا من الأصل هو موجود معاه؟ طارئ. إذا كان طارئا فهو رياء، والرياء يحبط العمل الذي قارنه. سنأتي إلى التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر وسنذكر هذا. لكن هو قام بالعمل أصلا بالعبادة أصلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ثم طرأ عليها الرياء. يبقى ده إيه؟ شرك أصغر، شرك أصغر. لكن رجل قام بالعبادة أصلا، قام يصلي لأجل لا لأجل الثواب ولا لأجل أن يرضي الله سبحانه وتعالى، وإنما لأجل أن يقال هو دين، أن يقال هو كذا، أو يقال لا بقصد الثواب من عند الله سبحانه وتعالى. جلس يقرأ القرآن ليقال إنه قارئ، وهؤلاء هم أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، كما في الحديث الذي تعرفونه، يؤتى برجل قارئ ورجل قارئ وعالم، ويؤتى برجل منفق ويؤتى برجل مجاهد في سبيل الله. وهذه من أشرف الأعمال، من أشرف الأعمال. فيقال للعالم أو للقارئ قد قيل، يقول قرأت فيك القرآن، فيقال قد قيل، ثم يعبر به فيسحب على وجه، يعني أخذ حظه في الدنيا أن قال الناس عنه إنه قارئ. وهكذا المنفق يقال قد قيل إنك رجل جواد. فإذا كان العمل من أصله للرياء والسمعة أو إرادة الدنيا أو نحو ذلك، كان رياء محضا، صار إيه؟ هذا الشرك الأكبر الذي نتكلم عنه. لذلك يقولون شرك النية والإرادة والقصد، أن يكون نيته في الأصل، أن تكون نيته في الأصل ليست لله ولا ابتغاء وجه الله ولا ابتغاء الثواب من عند الله عز وجل. وقلنا أنه ابتغاء الثواب من عند الله عز وجل لا يقدح في النية، ابتغاء الأجر والثواب من عند الله عز وجل لا يقدح في نية الإنسان، أن يعمل الإنسان العمل لأجل أن ينال ثوابا من الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا جنة عرضها السماوات والأرض، وجعل الناس يتنافسون فيها، وهذا أجر، هذا أجور حسنات يعملها الإنسان إذا صلى، إذا صام، إذا يعني اجتهد في ألوان وصنوف الطاعات. واضح؟ هذا المقصود بشرك النية والإرادة والقصد. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط من صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، النوع الثالث شرك الطاعة. شرك الطاعة وهو أن يتخذ له مشرعا سوى الله سبحانه وتعالى. بمعنى إيه؟ في تحليل الحرام وتحريم الحلال. إذا حرموا الحلال وأحلوا الحرام فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. واضح؟ قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. انتبه، يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. موطن الشاهد أن عدي بن حاتم وكان على النصرانية يومئذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، فقال: لسنا نعبدهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا وما أمروا إلا ليعبدوا. فقال، استشكل وقال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون لكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. قال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادته. النوع الرابع شرك المحبة. شرك المحبة. شرك المحبة يعني أن يحب الإنسان غير الله سبحانه وتعالى نوع المحبة التي تكون لله، المحبة التي تكون مصحوبة بتعظيم وإجلال وخوف، المحبة التي لا تكون إلا لله. سنفصل فيها. اكتب بس شرك المحبة، اكتب شرك المحبة وهو اتخاذ الأنداد من الخلق يحبونهم كحب الله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب هذا سيجرنا إلى استطراد آخر مهم، لا سيما أن المصنف لم يذكره في ألوان العبادات التي ذكرها. فالمصنف ذكر الخوف والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة والنذر، سيأتيك ألوان هذه الألوان من العبادات سيذكرها المصنف في هذه الرسالة المباركة وسنقف عندها بإذن الله سبحانه وتعالى، لكنه لم يذكر المحبة. والشيء بالشيء يذكر، وأيضا حتى تفهم معنى شرك المحبة. فالمحبة تنقسم إلى قسمين، المحبة تنقسم إلى قسمين، هذه التي الأولى، هذه التي إذا صرفت لغير الله كانت شركا أكبر. النوع الأول محبة خاصة. المحبة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول محبة خاصة وهي محبة العبودية، محبة العبودية التي تستلزم كمال الذل والطاعة للمحبوب، محبة العبودية التي تستلزم كمال الذل والطاعة للمحبوب. هذا القسم الأول. القسم الأول لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. إذن المحبة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول محبة عبودية وهذه لا تكون إلا لله، لأنها محبة تستلزم ذلا وطاعة للمحبوب. النوع الثاني المحبة المشتركة، المحبة المشتركة، وفرع عليها ثلاث تفريعات، أو هي تنقسم إلى ثلاث أنواع. النوع الأول محبة طبيعية، محبة طبيعية، محبة طبيعية هذه لا يلام الإنسان عليها، محبة الجائع للطعام، محبة العطشان للماء. لما واحد يحب الماء يقول له أنت كده دي محبة شرك؟ لا طبعا، زي كما يخرجون الآن بتآليف من عندهم يقولون من أكل الخيار مثلا فهو آثم، ولا حكم الخيار إيه، ولا هذا من العبث والهراء والكلام الساذج الماسخ الذي يعني لا يؤبه له. طيب إذن النوع الأول محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والعطشان للماء، هذه محبة طبيعية ليس فيها شيء. النوع الثاني من المحبة المشتركة محبة إشفاق، كمحبة الوالد لولده، محبة الوالد لولده. النوع الثالث محبة أنس، كمحبة الصاحب لصاحبه، الصديق يعني لصديقه، أو محبة الشريك لشريكه. إذا المحبة المشتركة هذه محبة لا تزاحم المحبة الخاصة. إذا حديثنا في شرك المحبة عن المحبة الإيه؟ المحبة الخاصة، محبة العبودية، واضح؟ أما الأنواع الثانية هذه الأخرى التي ذكرناها، ممكن نقول المحبة أربعة أنواع، ونقول محبة العبودية، محبة طبيعية، واضح؟ محبة إشفاق ومحبة أنس يعني يستقيم الكلام يعني. لكن التقسيم هذا لأجل أن تعرف أن الكلام في شرك المحبة على المحبة الخاصة التي هي محبة العبودية التي تستلزم كمال الذل والطاعة للمحبوب. طيب لهذا نكون قد انتهينا من مسائل الشرك الأكبر. الشرك الأصغر نعرفه ونذكر الفرق بينه وبين الشرك الأكبر ونكمل في كتابنا المبارك، لأننا سنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته في عصب الكتاب وعمود الكتاب الأساس الذي هو الأصول الثلاث. الشرك الأصغر تعريفه هو كل ما نهى عنه الشرع، كل ما نهى عنه الشرع. مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر، مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر، ووسيلة للوقوع فيه. وجاء في النصوص تسميته شركا، وجاء في النصوص تسميته شركا. الشرك الأصغر مما اختلفت فيه عبارات العلماء كثيرا في تعريفه، ولعل هذا من أجمع التعريفات التي قيلت فيه أنه كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا. الشرك الأصغر كالحالف بغير الله، الرياء اليسير في العبادات الذي ليس في أصل العبادة. ولذلك العلماء دائما، وهذه مسألة مهمة جدا، وأنت تقرأ في كتب الاعتقاد دائما يقولون يعرفون أو يذكرون أمثلة للشرك الأصغر، يقولون إيه؟ كيسير الرياء، مش كده؟ قرأ قبل كده في كتاب من كتب الاعتقاد يقولون يسير الرياء، وهذا ضابط مهم جدا، لا يقال هكذا الرياء، لا، يقولون يسير الرياء، لأن الرياء إذا كان في أصل العمل ربما ينتقل بالإنسان إلى الشرك الإيه؟ الشرك الأكبر، كان في أصل العمل، واضح؟ لذلك دائما يقولون كيسير الرياء والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، كل هذه الألفاظ من الشرك الأصغر. نعم، طب احنا قلنا حجمه ازاي؟ أنا ضربت مثلا وقلت لك هو كمثلا ضربت المثل مثلا في قراءة القرآن أو في أي عمل، وقلنا إذا كان الرياء طارئ، كان العمل أصله لله، نعم يسير الرياء، هذا المقصود بيسير الرياء، يحبط العمل الرياء إذا كان يسيرا ودافعه الإنسان، إذا كان طارئ على الإنسان فأسرع في دفعه وأخلص لله عز وجل في العمل، فهذا العمل بإذن الله عز وجل غير محبط. أما إذا استرسل الإنسان معه أحبط العمل الذي يعمله، وتنقسم الأعمال إلى أعمال يمكن فيها الاستئناف وأعمال لا يمكن فيها الاستئناف، كالصلاة لا يمكن فيها الاستئناف، لابد إذا طرأ الرياء وكذا كذا واسترسل الإنسان فيه حبط العمل والإنسان خلاص الصلاة هذه كأن لم تكن. لكن إذا كنت تقرأ القرآن تستطيع أن تقف وتبدأ تعيد النية وتجدد النية وتخلص لله سبحانه وتعالى وتكمل ما أنت تقرأه، واضح؟ إنسان ذاهب ليعطي الصدقة لفقير، فرآه أحد الناس من أقاربه أو أصحابه فعرض له الرياء فاسترسل معه هذا الرياء، ثم قال أعوذ بالله ما هذا وكذا ورجع، وأنا بستغفر الله سبحانه وتعالى وقال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك مما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارة الرياء، وجعل يعني عمله، ثم ذهب وأدرك هذا الفقير وأعطاه المال، خلاص هذا عمله بإذن الله، لأن هناك أعمال يستطيع فيها الإنسان أن يعني أن يستأنف أن يتدارك، لكن هناك أعمال لا يستطيع فيها الإنسان أن خلاص. وإيه؟ يجدد فيه النية، الشاهد في هذا الإنسان لا يستطرد مع الرياء، إذا جاءه عارض الرياء يدفعه، يدفع عارض الرياء، وهناك أساليب كثيرة وليس هذا موطن الكلام في هذا الموضوع. المهم أنت عرفت الآن معنى الشرك الأصغر وأنواع من الشرك الأصغر هذه التي ذكرناها، الحلف بغير الله والرياء وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وغير ذلك، ولكن صعب أن تقول ما شاء الله ثم شئت ونحو ذلك. اللي هو ايه؟ اللي هو ايه اللي طارئ على العبادة؟ انا قلت كده؟ انا قلت ان شرك الارادة والقصد يكون طارئ على العبادة؟ احنا قلنا شرك النية والارادة والقصد ان يأتي باصل العبادة رياء وسمعة وإرادة للدنيا لنيل منصب أو جاه أو وجاهة عند الناس، واضح؟ إذا كان الرياء في أصل العمل يكون إيه؟ محبط للعمل ويكون من نوع الشرك الإيه؟ الأكبر، اللي هو شرك النية والإرادة والقصد. وإذا كان الرياء، لكن إحنا مش بنتكلم عن الرياء بس، إحنا بنقول شرك النية والإرادة والقصد، هيدخل فيه الرياء ويدخل فيه السمعة ويدخل فيه إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إذا كان يعني أصل العمل يعمله الإنسان لأجل الدنيا، وذكرنا الآية. ها آه واضح؟ الإنسان كده يحبط العمل إذا كان دنيا أو حتى الطارئ. الطارئ إذا دفعه الإنسان، إذا يعني عجله الإنسان ودفعه واستغفر الله عز وجل منه وأخلص لا يحبط العمل، كما قال أهل العلم. الشرك الأكبر مش محبط للعمل وبس. انت الإشكال عندك الاثنين محبطين للعمل، الاثنين هيحبطوا العمل، بس الشرك الأكبر خرجوا من الملة. الشرك الأكبر الأنواع هذه التي ذكرناها مخرجة من الملة، بس انت تصبرت عليا هنقول الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. اكتب أولا الشرك الأكبر كفر، الأصغر يعني لو عملت جدول كده وكتبت في الناحيتين الشرك الأكبر الشرك الأصغر وتكتب هنا وهناك، الشرك الأكبر كفر، الشرك الأصغر أكبر الكبائر بعد الأكبر بعد الشرك الأكبر، الشرك الأصغر أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. خلاص. ثانيا من الفروق أن الأكبر يخرج صاحبه من الملة، الأصغر لا يخرجه لكنه يتنافى مع كمال التوحيد. الأكبر يخرج صاحبه من الملة، الأصغر لا يخرجه لكنه يتنافى مع كمال التوحيد. ثالثا الأكبر محبط للأعمال كلها، الأكبر محبط للأعمال كلها. والأصغر يحبط ما خالط أصله أو غلب على العمل، الأكبر يحبط والأصغر يحبط ما خالط أصله أو غلب على العمل. الرابع في التفريق الأكبر موجب للخلود في النار إن مات عليه، الأكبر موجب للخلود في النار إن مات عليه، الأصغر لا يوجب الخلود في النار. الأكبر يحل النفوس والأموال، الأصغر لا يحل ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر يحل النفوس والأموال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أو يقولوا لا إله إلا الله أو يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، عصموا مني دماءهم وأموالهم. والأدلة على هذا كثير. السادس من التفريق الأكبر لا يغفر لصاحبه إن مات عليه، الأكبر لا يغفر لصاحبه إن مات عليه، الأصغر يدخل صاحبه تحت الموازنة، فإن حصل من الحسنات الماحيات ما ترجح كفة الحسنات على السيئات، فإن حصل من حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة وإلا دخل النار، فإن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة. الأصغر يدخل صاحبه تحت الموازنة، فإن حصل معه يعني مع الشرك الأصغر حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة وإلا دخل النار. اكتب بين قوسين ومآله الخروج منها. نعم. فإن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة وإلا دخل النار. بين قوسين ومآله الخروج منها، بين قوسين عشان أأكد عليها يعني، لأنه اللي حيموت على الشرك الأصغر اللي حيموت على التوحيد سيخرج من النار، حتى إن دخل النار سيخرج منها بما معه من التوحيد من لا إله إلا الله. فإذا مات على الشرك الأصغر ربما الحسنات تكون أقل من السيئات تغلب السيئات الحسنات فيدخل النار ثم يخرج منها إن محصت ذنوبه في النار. واضح؟ أنا أرجو ألا يعارضني أحد لا بمعارضة ولا بسؤال إلا أن يكون مكتوبا. أنا فتحت الباب فوجدت المسألة يعني كثرت. خلاص أرجو ألا يعارض أحد، لأن ربما تسأل سؤال ويكون الإجابة عليه في الشرح، لأنه بعض إخواننا بيبادر يسأل ويبادر، هذا النظام الذي نسير عليه من سنوات طوال. لكن أنا قلت أفتح بعض الشيء حتى يعني فوجدت المسألة فتحت أوي. كان لك سؤال؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، وقد جمعت هذه الآية بين أمرين: الأمر بعبادته والنهي عن الشرك، فتضمنت معنى لا إله إلا الله لأنها تضمنت نفيا وإثباتا، تضمنت نفيا وإثباتا، واعبدوا الله إثبات، ولا تشركوا به شيئا نفي، كمثل قولك لا إله إلا الله، فيها نفي وفيها إثبات. لا إله إلا الله، لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات. إذن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تضمنت الأمر بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، والنهي عن عبادة من سواه. وقوله ولا تشركوا به شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق النهي، هذا نهي لا تشركوا به شيئا، وشيئا هذه نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، وبهذا يدخل الشرك الأكبر والأصغر في معنى الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، سواء كان هذا الشرك أكبر أو أصغر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا بدأ المصنف في أصل الكتاب وما سطر من أجله هذه الرسالة، وهو موضوع الكتاب. بدأه بقوله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. وكل ما تقدم مما ذكر من الجمل التي ذكرها المصنف في مسائل التوحيد كانت على سبيل التوطئة والتمهيد والتقديمة بين يدي الكتاب. وقال بعض الشراح أن هذه من صنع تلاميذ الشيخ، أنهم أدخلوا على هذه الرسالة بعض هذه المقدمات كتمهيد، وهو تمهيد جيد كما قد سمعت وقرأت. فعلى أي حال قد اتفعنا به كثيرا، وهذا أوان الشروع في موضوع الكتاب الرئيس وهو الأصول الثلاثة. وقوله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، قلنا إن هذا أسلوب طريقة حوارية، طريقة السؤال والجواب، لأنه ينشط بها الأذهان إلى ما سيقوله لك، ويحاول أن يستثير العقل والذهن للإجابة على هذه الأسئلة قبل أن يذكرها هو بأدلتها من الكتاب والسنة. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، لأنك ربما قبل أن تعرف موضوع الكتاب، وإحنا ذكرنا ما هي الأصول الثلاثة وما موضوعها ونحو ذلك، لكن قبل أن يسمع الإنسان بمثل هذا ربما يقول: كتاب الأصول الثلاثة، ما هي الأصول الثلاثة؟ ويجعل يقول في نفسه: إيه الأصول الثلاثة؟ قواعد الأربع. طب إيه القواعد الأربع؟ طب ماذا يقصد المصنف بهذا؟ كأن هذا أسلوب يعني يستحث به المصنف الإنسان أن يعني يقرأ في هذه الرسالة ويتعلم ويعرف، فيقود هذا إلى الإيمان أو التعلم العلم، علم العقيدة الذي بثه المصنف في هذه الرسائل المباركة. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وقلنا إن الأصول الثلاثة هذه التي ذكرها هي المسائل التي يسأل عنها الإنسان في قبره، ثلاثة أسئلة يسأل الإنسان عنها عندما يوضع في قبره: تيه ملكان أسودان أزرقان فينتهرانه، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فينتهرانه ويسألانه بتعنيف وزجر بطريقة مخيفة، وهو يحتاج في هذا الموطن إلى التثبيت من عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. طيب، إذن كأن المصنف رحمه الله يريدك أن تقف على هذه الأصول وأن تتعلم هذه الأصول بأدلتها، ولذلك ذكرها لك. لماذا؟ أولا لأهميتها، لأن ما بعدها خطير، إذا وفق الإنسان للإجابة على هذه الأسئلة فقد نجا، وإذا تعثر وتلعثم وقال ها ها كما في الحديث، أو قال لا أدري، أو قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثلهم، فهذا لا ينفعه. إذن قلنا إن المسائل الاعتقاد لا ينفع فيها التقليد، وإنما يجب على الإنسان أن يتعلم الحق بدليله. طيب، وإذا عاش الإنسان على هذه المسائل يتعلمها ويدرسها ويدرس الأدلة التي جاءت بخصوصها، لا شك أنه يكون أقرب إلى التوفيق للإجابة عنها، لأنه إذا عاش عليها مات عليها، وإذا مات عليها بعث عليها ووفق للإجابة عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. واضح؟ لأنها ستصير بعد هذه الدراسة وبعد هذا العلم ستصير يقينا عنده. ولهذا المصنف من روعة أسلوبه أنه قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. فأجمل ذكر الكلام مجملا: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله. ثم يذكر جملة ثم يقول: فإذا قيل لك بما عرفت ربك. انظر إلى الأسلوب، بما عرفت ربك، يعني المسألة مش كده: من ربك؟ قلت: ربي الله الذي رباني وربى جميع المخلوقات بصنوف النعم كما ذكر هو هنا في الكتاب مثلا. لا يكتفي بهذا، يقول إيه بعد ذلك: فإذا قيل لك بما عرفت ربك. أنت لن تسأل عن هذا في القبر، لكن ستسأل من ربك، فإذا وفقت فقلت: ربي الله. لكن لماذا يقول مصنف: فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ يريد أن يعمق الإيمان في قلبك حتى يكون أو تكون هذه الأصول الثلاثة راسخة في قلبك. فهمت الآن؟ المصنف يريد أن تكون هذه الأصول الثلاثة أنت منها على درجة اليقين، أن تكون راسخة في قلبك بحيث أنك تعيش عليها إيمانا يقينيا لا يتزعزع، ليس فيه شك، ليس فيه ريب، ليس فيه تلعثم. واضح؟ يقول: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وقوله يجب قد مررنا عليها قبل ذلك، يجب يعني لا يسعك أن تجهل هذه الأصول. ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملت في هذه الأصول الثلاثة، فالأصول هذه أن تعرف الله سبحانه وتعالى، وأي معرفة يحصلها الإنسان إذا لم يعرف ربه سبحانه وتعالى لا شك أنه على ضلالة. معرفة الله عز وجل هي أولى المعرفة وأكبر المعرفة وأحق المعرفة، أن يعرف الإنسان ربه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أن تتعلم توحيد الربوبية، أن تفرض الله عز وجل، ولا يصير الكلام عندك مجرد محفوظات. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، لا، أن توحد الله حقا في ربوبيته، أن تؤمن أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله، ولا تنتظر من غير الله عز وجل رزقا ولا نفعا ولا ضرا، لا تطلب شيء إلا من الله سبحانه وتعالى، أن يصير هذا يقينا في قلبك فتعيش بهذه المعاني. وإلا كيف تكون معرفة الله سبحانه وتعالى؟ تكون بهذا، على هذا النحو، أن تعرف أن الله عز وجل خلقك وهو الذي يرزقك، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا منتهى وقمة ما يكون من قرار الإيمان واستقرار هذا الإيمان في القلب، أن يفرد العبد ربه في ربوبيته، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من أفعاله. ثم تأتي على النوع الثاني، توحيد الألوهية. توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فلا يصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله. سواء ربما أنت تقول يعني الصلاة والصوم، احنا بنصلي ونصوم ولا نصف هذا إلا لله سبحانه وتعالى. طيب، حاكم نفسك على العبادات الباطنة، على المحبة، على الخوف، على الرجاء في الله سبحانه وتعالى، وهل بلغت غاية الرجاء في الله سبحانه وتعالى بحيث أنك ترجو الله سبحانه وتعالى كما قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. التوكل، هل حققت معنى التوكل على الله عز وجل كما أراد الله سبحانه وتعالى؟ وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبوديات القلبية. ربما يقع الإنسان في ألوان من الشرك وهو لا يشعر بنوع خوف من غير الله سبحانه وتعالى، وسيأتي هذا ربما في كتابنا أو يعني بعد ذلك فيما تستقبلون من الدراسة ونحو ذلك، ستتعلم أنواعا وألوانا من هذه المسائل. ربما يقع الإنسان في الشرك الأصغر وهو لا يشعر، ربما كذا وكذا وكذا، ربما في شرك أصغر لفظي يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول تعودنا على هذا منذ الصغر، أو يعني نسمع أباءنا يعني يقولون ذلك فيعني نقع فيه أو غير ذلك، عافانا الله عز وجل وإياكم. فهذه مقامات ينبغي أن يسعى العبد في تكميلها وتحصيلها. وهنا نقول معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه بأسمائه وصفاته، فتتعرف على الله عز وجل في رحمته ومغفرته ووده سبحانه وتعالى في يعني أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتعيش وتتهبت لله عز وجل بهذه الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتدعو الله سبحانه وتعالى باسمه الرحيم والغفور، وتدعوه أن يغفر لك ذنبك بما في قلبك من تعظيم لهذا الاسم، تقول اللهم اغفر لي يا غفور، وأنت تستشعر أن الله عز وجل هو الغفور وهو الغفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهكذا ترقى الإنسان في هذا الباب أيضا. إذن معرفة العبد ربه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن يحول هذا العلم إلى عمل، أن يحول هذا العلم إلى عمل، وهذا الذي أراده المصنف منك هنا بذكر الأصول الثلاثة، أن يحول هذه الأصول الثلاثة إلى علم وعمل وحال يعيش الإنسان مع الأصول الثلاثة حتى يوفق للإجابة عليها في القبر فينجو بإذن الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو الذي شرع هذا الدين، وهو الذي أمرك بالتزام هذا الدين، أمرك بهذا الدين وأمرك أن تلتزم به، وأرسل إليك رسولا ليعلمك هذا الدين، هو خير من وطئت قدمه الثرى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل وأفضل البشر على الإطلاق، وهذا من منة الله عز وجل ونعمته علينا. إذن معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هذه أمور عظيمة جدا جدا، ولذلك يسأل عنها الإنسان في قبره ولا يسأل عن غيرها، يسأل عن هذه الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها العبد حينما يضع أول قدم من أقدامه في منازل الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة ينزلها العبد. إذن إذا سئلت ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته. يقول المصنف: فإذا قيل لك، على طريقة السؤال التي أتبعها لينشط ذهنك لسماع الإجابة، يقول: فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. إي والله، الله سبحانه وتعالى هو الذي رب جميع المخلوقات بصنوف النعم التي لا تعد ولا تحصى. طيب، أصل الرب في اللغة بمعنى المربي، أصل الرب في اللغة بمعنى المربي، والرب تأتي عند العرب على ثلاث معان، وهي بالنسبة لله سبحانه وتعالى حق وثابتة له سبحانه وتعالى، هذه المعاني الثلاث. وهذا المعنى هو الذي ذكره المصنف هنا: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. إذن المعنى الأول لكلمة الرب هو المربي من التربية والتعهد والإصلاح، والله سبحانه وتعالى هو المربي لعباده كما قال المصنف بصنوف النعم. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار إلى آخر الآية. المعنى الثاني لكلمة الرب تأتي بمعنى السيد أو الحاكم، الرب بمعنى السيد أو الحاكم. قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة يوسف وعلى لسان نبيه قال تعالى: يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أم الله الواحد القهار. ثم قال بعدها: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فجعل الحكم من صفات الربوبية. إذن الرب بمعنى السيد أو الحاكم. هذه صحيح، هي بنفس المعنى لكن فيها خلاف عند المفسرين في مقصود يوسف من قوله إنه ربي أحسن مثواي، هل يقصد بها العزيز الذي رباه وهو سيد هذا القصر وهو يعني الذي تعهده ونحو ذلك، أو يقصد إنه ربي، يقصد رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعني أحسن إليه. المعنى الثالث لكلمة الرب بمعنى المالك، بمعنى المالك. الرب بمعنى المالك، ولا تطلق بالألف واللام إلا على الله سبحانه وتعالى. يعني أنت تقول رب الدار، مش كده؟ رب الأسرة، أحسنت. يقولون مثلا رب الأسرة، هذه ليس فيها شيء. رب الأسرة يعني المالك، هو رب الدار المالك، رب الأسرة ربما يقال السيد. نعم، فالألف واللام، الرب بالألف واللام لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. ومنه قول عبد المطلب لما ذهب إلى أبرهة وقد أخذ إبله فقال: أنا رب هذه الإبل وللبيت رب سيحميه. إذن المعنى الثالث لكلمة الرب تأتي بمعنى المالك. هنا قال المصنف: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر لا يحتاج، الله عز وجل هو الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فسبحانه وتعالى هو الذي أوجدك في هذه الحياة الدنيا ومنذ كنت جنينا في بطن أمك، وقد قدر الله عز وجل لك وصول الغذاء بطريقة يعني محكمة، والجنين في بطن أمه ويصل إليه الغذاء عن طريق الأم، عن طريق الأم يصل إليه الدم المحمل بالغذاء، ويرعاه الله عز وجل منذ أن كان جنينا في بطن أمه، ثم قبل أن ينفخ فيه الروح يرسل الله عز وجل إليه ملكا فيؤمر هذا الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. كل إنسان، كل إنسان في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح. انظر، إذن المسألة الشأن عظيم، الله عز وجل لم يخلق الخلق هكذا هملا وسدا، وإنما خلقهم لأمر عظيم، وهو عبودية الله عز وجل وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن تمام عناية الله عز وجل بخلقه هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود، أن الإنسان يعني يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم مثلها علقة، ثم يكون مضغة، ثم يؤمر ملك مخصوص ليكتب الأجل والرزق والعمل، ويكتب شقي أم سعيد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السعداء. ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعم. طيب، ما بالك أنت إذا جاءك الملك في القبر فقال لك من ربك فقلت ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بصنوف نعمه سبحانه وتعالى؟ إيه رأيك في الإجابة دي؟ جميلة هذه الإجابة، ليس كذلك؟ أن تقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، أنت تشعر الآن أنك تقول هذا الكلام وكأنك على يقين من هذا، صح؟ اللهم ثبتنا وإياكم أن نحفظ هذا، أن نعيش عليه، هذا هو المطلوب، أن يكون يعني علما وعملا ويعني اعتقادا. واضح؟ فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. إذن هو ربي الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي. معبودي يعني لا أصرف شيئا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. إذن أنا أوحده في ربوبيته وألوهيته وأيضا في أسمائه وصفاته. هو معبودي الذي أعبده وأتذلل إليه وأصرف إليه أنواع وألوان العبادة خضوعا محبة وتعظيما، أفعل ما يأمرني وأجتنب ما ينهاني عنه جل وعلا. قال الله عز وجل: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وهذه أول آية بعد فاتحة بعد في فاتحة الكتاب بعد البسملة. الحمد لله رب العالمين، قال: وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من هذا العالم. الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. الحمد لله سبحانه وتعالى يكون على الإحسان وعلى المحاسن، الحمد بخلاف الشكر. الشكر يكون لمن أسدى إليك معروفا فتكافئه بشكره، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. فالشكر يكون للناس، أن تشكر من أسدى إليك معروفا. فالشكر يكون على المعروف، على الإحسان، على إحسانه إليك. أما الحمد فيكون لله سبحانه وتعالى على الإحسان وعلى المحاسن. والله سبحانه وتعالى هو المحمود على كل شيء، على إحسانه وعلى محاسنه. ولهذا قوله هنا، قول الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية الحمد لله، يقولون الألف واللام هنا، اللام هنا الحمد لله، الحمد لله، اللام هنا التي ألحقت بلفظ الجلالة يقولون هي لام الاستحقاق، لام الاستحقاق أو لام الملك. لماذا؟ لأن جميع أنواع المحامد ملكا واستحقاقا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ملكا واستحقاقا له سبحانه وتعالى. جميع أنواع المحامد ملكا واستحقاقا له سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله، هذا معنى قوله في هذه الآية الحمد لله رب العالمين. فالحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى على إحسانه وعلى محاسنه وعلى صفاته العلى وأسمائه الحسنى جل وعلا. الحمد لله، والحمد لله معناها جميع أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا، هذا المعنى. ولذلك يقولون اللام هذه لام الملك، لام الاستحقاق، أن الله عز وجل هو الذي يستحق جميع أنواع المحامد. واضح؟ الحمد لله رب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله: وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. كلام جميل يثني على الله سبحانه وتعالى. يقول: وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا على الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره، يعني ملأ الوجود ومثله من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. كما أنت تحمد الله سبحانه وتعالى فتقول في صلاتك: الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، الأول وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هو في حاجة بعد كده؟ ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد إلى آخر الذكر المعروف الذي يقال عند الرفع من الركوع. تقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض، وتثني على الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب الحمد وبدأ به كتابه، بدأ في أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. إن الله يرضى عن العبد، يرضى عنك أن تأكل الأكلة فتحمده، تشرب الشربة تأكل فتقول الحمد لله، وتشرب فتقول الحمد لله. هكذا الإنسان الذي يعيش مع الله سبحانه وتعالى، دائما موصول بذكره سبحانه وتعالى فيأكل ويستشعر الحمد لله سبحانه وتعالى أنه ساق له هذا الطعام. الحمد لله كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي أطعم وسقه وسوغه وجعل له مخرجا، الحمد لله الذي جعل فيك هذا الجوع وأشبعك من هذا الطعام الذي جاءك من غير حول منك ولا قوة، مش الفلوس في جيبي والطعام في السوق، لا، من الذي جاءك بهذا الطعام؟ الله سبحانه وتعالى. فجاءك الله سبحانه وتعالى بهذا الطعام فتستشعر الحمد لله سبحانه وتعالى على هذه النعم وهذه الآلاء التي لا تعد ولا تحصى. هذا الماء البارد الذي تشربه والذي سوغه الله عز وجل، جعله سائغا وجعله يعني شيئا جميلا بالنسبة لك ترتوي به وتشربه، فيعني تنتفع به في يعني لحمك ودمك وعصبك ونحو ذلك. هذه منة من الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا ذاق المرض عرف هذه النعم، إذا ذاق المرض عرف هذه النعم، لكن قبل هذا إذا عرف الإنسان أو تعرف على الله عز وجل في الرخاء، تعرف الله عز وجل عليه في الشدة. الحمد لله رب العالمين. يقول وكل ما سوى الله عالم. ورب العالمين مرت معنا أنه سبحانه وتعالى خالقهم ومدبر أمرهم وهو المتصرف في هذا الكون ومنه البشر أجمعين. قال الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم. كل ما سوى الله يخرج رب العالمين سبحانه وتعالى من هذا العالم، من هذا العالم، لأن الله عز وجل هو الذي خلق العالم سبحانه وتعالى. فهذا من كل ما سوى الله عالم، فيقال عالم الإنسان، عالم الحيوان، عالم النبات، واضح هكذا. كل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، أنا الإنسان المسكين الفقير واحد من هذا العالم. طب أنت واحد يعني إيه تساوي أنت في وسط العالم ده؟ يعني تفسيرك من العالم كله وخليك في الأرض بس، أنت تساوي إيه في الأرض؟ ماذا يساوي الإنسان هذا على الكرة الأرضية؟ حجمه قد إيه يعني، ولا يساوي إيه، ولا ما هي، ما وزنه، ما حجمه، ما أهميته، ما يعني غناؤه في هذه الدنيا إلا بعبودية الله سبحانه وتعالى. كرمنا الله سبحانه وتعالى لهذا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. هذا التكريم الذي جعله الله عز وجل لهذا الإنسان الضئيل الصغير المسكين الفقير، لكن سبحان الله إذا كان من أهل لا إله إلا الله، من أهل عبودية الله سبحانه وتعالى، يكرم ويرفع ويدخل جنة عرضها السماوات والأرض وينعم نعيم يعني لا يوصف. ثم إذا كانت الأخرى والعياذ بالله صلى الله السلامة والعافية، يعذب عذابا شديدا وبيلا لا يتحمله الإنسان صلى الله السلامة والعافية. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فإذا قيل لك، واستطرد معك المصنف في أسلوب السؤال والجواب ونحو ذلك، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، كأنه هذا الاستطراد بعد الاستطراد والسؤال بعد السؤال، كما قلنا يقرر المصنف عندك هذه المسألة حتى تصير يقينا، تصير هذه المسألة يقينا راسخا في قلبك. مش انت عرفت السؤال وخلاص انت اكتفيت، ربي الله الذي رباني ورب جميع المخلوقات بنعمه سبحانه وتعالى. لا، طب بما عرفت ربك؟ اعرف ربك، كأنه اقول لك اعرف ربك. كيف اعرف ربي؟ يقول بآياته ومخلوقاته. وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان، آيات الله نوعان، آيات شرعية وآيات كونية. آيات شرعية التي هي الوحي الكتاب والسنة، الآيات نوعان، آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية التي هي الوحي بين قوسين الكتاب والسنة، قال الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات الذي ينزل على عبده آيات بينات. طيب إذا قلنا الآيات نوعين، آيات شرعية وآيات كونية، ده بالنسبة للآيات. طيب كيف نعرف الله سبحانه وتعالى بالآيات الشرعية؟ احنا مش بنصنف عشان نصنف ونفرق ونقعد ونقول واحد اثنين ثلاثة وخلاص، لا، احنا بنتكلم على مسألة، بنقول ايه؟ بما عرفت ربك، عايزين نجاوب على دي. فبنقول الآيات، قال بآياته ومخلوقاته. طيب تعال نقول الآيات آيات شرعية وآيات، طب احنا ازاي هنعرف ربنا سبحانه وتعالى بالآيات الشرعية التي هي الوحي؟ بالتأمل في هذا الايه الوحي، بتدبر هذا الوحي الذي جاءت به الرسل، بهذا القرآن الذي أحكم في نظامه وفي آياته وفيما جاء به من من من نظم ومعنى ونحو ذلك. فإذا نظرت في هذا الوحي تجده لا اختلاف فيه ولا اضطراب فيه، فتعرف أنه من عند الله، فتعرف به الله سبحانه وتعالى. عرفت ازاي؟ عرفت كيف؟ ها؟ إذا نتعرف على الله سبحانه وتعالى بآياته ومخلوقاته، نتعرف على الله عز وجل بآياته. إذا قلنا الآيات تنقسم إلى آيات شرعية وآيات كونية، فنتعرف على الله عز وجل بآياته الشرعية التي هي الوحي من هذا الطريق، أن هذا الوحي الذي جاءت به الرسل على مر الزمان والعصور لا يختلف، لا يتغير، لا يتبدل. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. العلماء يقولون، طيب حاضر، سبحان الله، هذا القرآن الذي لا يخلق على كثرة الترداد، أنت إذا جاءتك رسالة من أحد الناس وكانت بأسلوب رائع وبديع وفيها من المعاني ما لا يعد ولا يحصى، فقرأت الرسالة دي مرة واثنين وثلاثة وقعدت معك شهر، وجعلت كل أسبوع تطلع رسالة تنظر فيها، ما شاء الله، إيه ده؟ ما هذه المعاني؟ ما هذه الوصايا التي أوصاني بها هذا الرجل؟ جميلة. طب لو قعدت معك سنة تجعل تنظر فيها، يعني ما تبص فيها مثلا 10-15 مرة، هيحصل إيه؟ خلاص ستعرف المعاني التي فيها، وسيحصل عندك نوع من الزهد فيها. لكن أنت تسمع من الصالحين، مثلا شعبة لما حضرته الوفاة بكت أخته فقال: ما يبكيكي؟ لقد ختمت في زاوية هذا الدار 18,000 ختمة لله سبحانه وتعالى، أرجو ألا يضيعني الله سبحانه وتعالى بها، في زاوية البيت بس 18,000 ختمة، 18,000 مرة بيقرأ القرآن. هل في مرة من المرات قال: خلاص أنا عرفت اللي فيه، خلاص أنا وحافظه زي اسمه شعبة، الإمام المقرئ الكبير صاحب الرواية شعبة عن عاصم، طيب حافظ القرآن مجوده وإمام في القرآن وقرأ كل هذه، ما في مرة أنت في نفسك تتأمل وتتدبر على ضعفنا وعجزنا وعجرنا وبجرنا؟ يعني أنت كم مرة خدمت القرآن؟ ربنا يسترنا وإياكم. لكن ما في مرة وأنت تقرأ تحس، تشعر بالملل، تشعر بأنك يعني تحتاج إلى معنى جديد أو معنى إضافي. الكاتب نفسه، بلاش أنت بقى، الكاتب نفسه اللي كاتب الرسالة، لو الرسالة دي عنده هو نفسه وبعد ما كتبها ومرت عليه سنة وطلع الرسالة دي، عامل فيها إيه؟ هيحذف ويزود ويقلل في دي ويزود في معنى معين وسطر معين ربما يلغيه ويضيف سطر آخر. القرآن لا، القرآن محكم من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن القرآن سبحان الله له هذه، كلما تدبر الإنسان في كلام الله سبحانه وتعالى، أفلا يتدبرون القرآن؟ كلما تدبر الإنسان في آيات الله عز وجل الشرعية كلما ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى، ازداد إيمانه برب العالمين سبحانه وتعالى. ثانيا من الطرق التي يعني يعرف بها العبد ربه من خلال الآيات الشرعية، أن هذه الآيات قامت بها مصالح العباد في معاشهم في حياتهم وبعد مماتهم. أن هذا القرآن الذي جاء به، الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه، وهذا الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وكلما عمل الناس بالكتاب والسنة صلحت أحوالهم وصلح معاشهم وكانوا في أفضل ما يكون من المعيشة والرخاء والسعادة في هذه الحياة الدنيا. وهذا من أكبر الأدلة على أو من أكبر ما يعمق معرفة الله سبحانه وتعالى ويعمق الإيمان في قلب العبد المؤمن. معذرات الناس. إذن هذه هي الآيات الشرعية. الآيات الكونية آيات الله نوعان، قلنا النوع الثاني الآيات الإيه؟ الآيات الكونية التي ذكرها المصنف في قوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وكأن المصنف لما قال بآياته ومخلوقاته تبادر إلى الذهن أنه حيقول بآياته اللي هي الشرعية ومخلوقاته اللي هي الإيه؟ الكونية، صح ولا لا؟ أنتم معايا ولا مش معايا؟ احنا قلنا الآيات نوعين، آيات شرعية وآيات كونية. فلما قال بآياته، آيات الكونية اللي هي المخلوقات، السماوات والأرض، هذه المخلوقات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن هذا هو المقصود بالآيات الكونية. وإذا تأمل الإنسان في الآيات الكونية أيضا عرف ربه. إذا تأمل في السماوات وفي الأرض، في الجبال، في الأنهار، في البحار، إذا تأمل في نفسه، في خلق نفسه، وما يعني خلق الله عز وجل وأودع فيه هو كإنسان، إذا تأمل في نفسه عرف ربه سبحانه وتعالى. لكن نرجع إلى حتى نختم بهذه، أن قول المصنف هنا بآياته ومخلوقاته انصرف ذهننا إلى أنه يريد بآياته يعني الآيات الشرعية، ومخلوقاته اللي هو النوع الثاني اللي هو الآيات الكونية. لكن لما قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فكأنه أراد الآيات الإيه؟ الكونية فقط. هنا لما قال بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. طيب السؤال، لماذا اقتصر المصنف على آيات الكونية ولم يذكر الآيات الشرعية؟ لأن الآيات الشرعية لا يقر بها كل أحد. فكان المصنف يخاطب كل البشر، المؤمن والكافر والبر والفاجر. فالكافر مش هيخاطبه بالإيه؟ بالآيات الشرعية، فبيخاطبه بالآيات الإيه؟ الكونية. تعال وانظر في ملكوت الله عز وجل، في السماء، في الأرض، في الجبال، في البحار، في الأنهار. وإذا كان عنده شيء من العلم فيقول له انظر إلى هذه المجرات، هذه الكواكب، انظر إلى الشمس كيف تدور حول نفسها، وهذه الكواكب تدور من حولها، هذا الليل والنهار يتعاقبان ونحو ذلك، فيدله هذا على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.